إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عندما يوضع المريض بين يدي الطبيب فإن لحياة البدن مؤشرات وعلامات، فيبدأ الطبيب مباشرة بفحص تلك المؤشرات، فيأخذ حرارته ونبض قلبه والهواء في صدره ورئتيه إلى غير ذلك من المؤشرات التي يعلمها أهل الاختصاص. فإن كانت متدنية فالبدن في خطر، وإن كانت متوقفة فاسمه ميت، وإن كانت طبيعية فاسمه حي. واعلم أيها الغالي الحبيب أنك لست من بدن فحسب، بل أنت إنسان بالروح لست بالبدن، فالله تعالى خلقك من جسم، من جسم ومن روح. وكما أن للبدن مؤشرات وعلامات لهذه الحياة، كذلك لتلك الروح مؤشرات لمعرفة نسبة الإيمان فيها. وتلك المؤشرات عديدة، منها على سبيل المثال الفرح بالطاعة، والحزن للمعصية، ومحبة أهل الإيمان، وبغض أهل الكفر والنفاق والعصيان. ومن أهمها، وهو موضوع خطبتنا في هذا اللقاء المبارك، ولعلنا نقف على ما سبق في لقاءات أخرى، من أهم علامات الإيمان إيمانك بالقدر. وهذا الإيمان عندما ذكره النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي حفص عمر بن الخطاب، الحديث الطويل الذي يقول فيه عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، إلى آخر الحديث، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذول خمسة. والسادس والقدر، لا لا لا، لم يقل هكذا، بل أعاد الفعل الأول، فقال أولا أن تؤمن بالله وعطف، ثم عندما وصل إلى القدر توقف وقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. يا رسول الله، عطفت الخمس الأول: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لأن هذا كله لا أقول سهل، ولكن أقول يختلف عن الإيمان بالقدر. قد أصلي وأعبد ربي وأؤمن بنبيي وبكتابي وبالجنة وبالنار، لكن لا يعرف حقيقة معدن الإيمان إلا عندما تبتلى وأرني ما يخرج من قلبك وعلى لسانك. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيان مؤشرات الإيمان في حديث طويل، قال فيه: حتى يؤمن، أو حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. لذلك في سورة الأحزاب عندما بين ربنا جل جلاله قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عندما كانوا محاصرين في المدينة، حول المدينة في 10,000 جندي من اليهود والمنافقين والمشركين، وداخل المدينة في النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 3,000، فعندما ازداد الحصار الاقتصادي والأمني وضاق الرزق، ظهر الذين في قلوبهم مرض. قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شو يعني هالكلام؟ عيشوا معي هذه الأيام. وين وعد الله يا شيخ؟ أين الله؟ أين رحمته؟ ماذا فعلت له؟ لما أنا خسرت؟ ما ربحت؟ أغلقت دكاني؟ طردت من العمل؟ أين الله؟ ألم أعبده لسنوات؟ ألم أسجد له؟ ألم أطعه؟ ألم أقرأ كتابه وأتبع نبيه؟ يا الله، ما أقل حياءنا مع الله؟ يا الله، ما أقل أدبنا مع الله؟ أنت العبد الفقير الذي لو قلت لك: هل تستطيع أن ترى خلف هذا الحائط؟ لقلت لي: لا، فبصري محدود. لو قلت لك: هل تستطيع أن تسمع اثنين مع بعضهما؟ لقلت لي: لا، فسمعي محدود. لو تكلم معك أكثر من واحد لقلت: لا أستطيع الكلام. سمعك وبصرك وفكرك وعقلك محدود. ثم جئت تتجرأ على الملك وتقول: أين الله في مقادير الخلق والعباد؟ لذلك أيها الحبيب، ما هو الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن تعلم موقنا مطمئنا أن ما يحدث معك من أمور في حياتك إنما هي تقدير من حكيم عليم خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه يقول: والشر ليس إليك. وما في أفعال الله جل جلاله شر مطلق، بل ما من شر ظاهر إلا في باطنه خير كثير. وذلك مصداق قول ربي جل جلاله في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما رأيك بولد انتزع من حضن أمه وأبيه، وهذا الانتزاع لم يكن من أحد غريب إنما من إخوته، ثم ألقي في بئر عميق، ثم انتزع من البئر ليباع بثمن بخس دراهم معدودة، ثم انتقل إلى قصر ليكون فيه خادم، ثم ابتلي بالفتنة فصبر وعف نفسه فسجن لسنوات طويلة. يا رب، ينتزع وهو في المهد من حضن أمه وأبيه وفي البئر، ويباع ويشترى كعبد، ثم يخدم، ثم يعف نفسه، ثم يصبر، ثم يسجن لسنوات. يا ربي لما؟ اسمع قوله جل جلاله في الكتاب الذي نسيناه أو تناسيناه أو غفلنا عنه، وصرنا نستأنس بأخبار البشر ونسينا أخبار رب البشر. قال ربكم جل جلاله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. ما ختام الآية؟ ولا نضيع أجر المحسنين. ما معنى الإحسان يا رسول الله؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا فلان، ما الذي حدث معك؟ ليه سكرت الدكان؟ خسرت؟ هذا من الله، كل كلامه بكلمتين مختصرة: لعله خير. لذلك عنونت بها الخطبة: لعله خير، راضي، مطمئن. لا يلام المرء أحيانا، لكن لا بد له أن يطلب العلم. وقف نبيكم موسى عليه السلام، وهو من هو موسى من أولي العزم من الرسل، يقف بني إسرائيل ليسأله أحدهم: من أعلم أهل الأرض؟ فيجيب موسى مسرعا: أنا. فيقول الله تعالى: يا موسى، إن عبدا من عبادي في مجمع البحرين أعلم منك، اذهب واطلب العلم عنده. وهذا موجود في سورة الكهف، الذي أظن إن شاء الله بكم جميعا أنكم قرأتموها اليوم، أو إن لم تكونوا قد قرأتموها نويتم قراءتها بعد الجمعة، لأن نبيكم سن لكم أن تقرؤوها وتتدبروا ما فيها وتفقهوا معانيها حتى تعيشوا حياة مطمئنة. يصل، والقصة معروفة ولكن أريد أن أقف بعض الوقفات فيها، يصل بعد رحلة شاقة مع غلامه إلى مجمع البحرين، ويلتقي بذلك الرجل الصالح الخضر عليه السلام. فأول كلمة قالها له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال كثير من علماء التفسير: موسى عليه السلام يجسد ويشخص حالي وحالك، والخضر عليه السلام بأفعاله يجسد القدر، وكأن الخضر يقول لموسى: لن تستطيع أن تفقه حقيقة القدر، فأنا وأنت لسنا بشيء أمام علم الله. لأن موسى عندما ركب في السفينة نظر موسى والخضر إلى طائر يقف على جنبها نقر في الماء نقرة، فقال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم أهل الأرض أمام علم الله إلا كنقرة ذلك الطير من ذلك البحر. فأصر موسى ومشى الخضر مع موسى عليهما السلام، وكلنا يعلم القصة. الدرس الأول ما كان في لوح قلم، الدرس الأول ما كان في كتاب وأن تشثو على الركب، الدرس الأول كان عملي اسمه خرق سفينة. قام موسى مغضبا، نبي ينهى عن المنكر لا يستطيع، قام مغضبا قال: ما هذا؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ ظاهر الخرق قتل للخلق، ظاهر الخرق قتل وظلم للخلق، ماذا فعلت أيها الخضر؟ قال: ألم أقل لك يا ربي ما هذا؟ القتل والمجاعات والدمار والإفلاس والحالات الاقتصادية وغير ذلك، يا ربي ما هذا؟ ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. والدرس الثاني كان قتل غلام في المهد، غلام لم يخطئ بخطيئة، لم يعصي ربه بمعصية، أيها الخضر لما قتلته؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ماذا تجسد أيها الخضر؟ يجسد الخضر عليه السلام مفهوم القدر. ثم كان الأمر الثالث والدرس الثالث بعدما دخلوا على قرية واستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما جوعانين كادوا أن يموتوا من الجوع والعطش، لم يقدم لهم واحدا لقمة ولا شربة من ماء، كادوا أن يهلكوا فأقاموا بالبناء للحائط. ماذا فعلت؟ أمور لا أستطيع أن أتخيلها، مش أنا وأنت ما فينا نتخيلها، لما استطاع يتخيلها موسى عليه السلام اللي رقموا ثلاثة على وجه الأرض، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيهم إبراهيم عليه السلام، وثالثهم موسى وعيسى عليهما السلام. رقم ثلاثة بكل الملايين اللي مرت على وجه الأرض ما استطاع يفهم القدر. أنا وأنت بدنا نفهمه، نحن نريد أن نحلل وشو عم بصير وأين الله ولما فعل هذا. طب ماذا تريد أن نفعل؟ اصبر وارضى واعلم أن ما خبأه الله لك خير بكثير مما تظن. ثم كانت خاتمة القصة أن ذلك الخرق كان فيه نعمة للخلق وكان فيه حفظا لأصحاب السفينة، فكان هنالك ملك يأخذ كل سفينة غصبا، مر بالسفينة فوجدها مخروقة فتركها، فكان الخرق نعمة أم نقمة؟ نعمة. وكان الغلام لأبوين يتيمين لأبوين صالحين، وكان الغلام سيكون شؤما لوالديه، فرزقهما الله جل جلاله خيرا منه. وكان الحائط لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان في ذلك صلاح لهما. وإن لم تفقه وتعلم أنت ذلك، تأتي امرأة إلى داود عليه السلام كما ذكر في الإسرائيليات وتقول له: يا داود ربك ظالم؟ قال: لما يا أمة الله؟ قالت: أنا أعيل بنات أيتام صغار، أغزل لهم الثياب ثم أذهب للأسواق فأبيعها، ثم آتي بالمال فأطعم هؤلاء البنات الأيتام. قال: نعم يا أمة الله، وما الذي حدث؟ قالت: عندما ذهبت بتلك الثياب ولففتها بخرقة حمراء وكنت أمشي في السوق إذا بطائر كبير يسلب مني الخرقة ثم يطير. يا داود أربك ظالم؟ ماذا أطعم البنات؟ وعندما كانت تكلمه وهو يكلمها فإذا بعشرة رجال وكانوا يعلمون داود عليه السلام وصلاحه، فجاءوا إليه فقالوا: يا نبي الله. قال: اصبري يا أمة الله حتى أكلمه. قال: نعم، ماذا تريدون؟ قالوا: يريد كل واحد منا أن يتصدق بمئة دينار ذهب. يريد كل واحد منا أن يتصدق بمئة دينار ذهب. قال: لما؟ قالوا: كنا في السفر وكنا في البحر وخرقت السفينة وكدنا أن نغرق حتى جاء طير ومعه قطع من ثياب ملفوفة بخرقة حمراء، فأخذناها ووضعناها في مكان الخرق، فقلنا: لئن نجانا الله ليتصدقن كل واحد منا بمئة دينار. فنظر داود إلى المرأة وقال: رب يتاجر لك تنعتينه بالظلم؟ هذا الظاهر الذي تراه أنت، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنت تظن أن هذا مكروه، ولكن الله جل جلاله جعل فيه خيرا عظيما. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإخواني وأحبابي الرضا عن الله جل جلاله في كل ما كتبه وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف أصل إلى تلك الحالة من الرضا عن الله، وكيف أرضى عن ربي جل جلاله حتى يرضى عني؟ أيها الحبيب، خطوتين عمليتين أسأل الله أن يوفقني وإياك لتطبيقهما، إن وفقت لهما كنت بإذن الله جل جلاله من أهل الرضا. الخطوة الأولى تعرف عليه حتى تحبه ولا تسيء الظن به. لا يمكنك أن تحب الله وترى الخير في أفعاله وإن كان ظاهرها الشر حتى تتعرف عليه. ولا تظن أيها الغالي التعرف على ملك الملوك بالأمر الذي لا يحتاج منك لمجاهدة وتضحية وتقديم وتفريغ. ملك من ملوك الدنيا لا تستطيع أن تصل إليه وتتعرف عليه حتى تبذل الكثير. ملك الملوك، خالق الأكوان، رب العالمين، نريد أن نتعرف عليه من دون بذل وجهد. مصلحة ومهنة بسيطة من مهن الدنيا لا يمكنك أن تتعرف عليها وتتقنها حتى تبذل وتضحي وتفرغ من وقتك وتجلس مع أهلها حتى تتعلمها. ولله المثل الأعلى، أتعرف على الله فأحبه وأنا هاجر لكتابه؟ أسألك وأجب نفسك، كم وردك اليومي من القرآن؟ هل تعلمون أن هنالك الكثير من إخواننا وشبابنا المسلمين من لا يفتح القرآن إلا نهار الجمعة أو في رمضان؟ وهل تعلمون أنه بالمقابل هنالك من إخواننا وأحبابنا ومن يصلي معنا من يختم القرآن في كل يومين؟ كيف تتعرف على الله وأنت هاجر للذكر؟ ولا أقول للذكر ذكر التسبيح وذكر اللسان. كم مرة خشعت وبكيت وسالت منك العبرات وأنت تقول لا إله إلا الله؟ كم مرة تأثر وخشع قلبك عندما قلت سبحان الله؟ تتعرف عليه وتلجأ إليه وتعرف الخير من الشر في أفعاله جل جلاله. وأنت ما استعديت أن تجلس مثل هذا المجلس الذي تسمع فيه الآن كلام الإيمان إلا نهار الجمعة؟ وكم الحمد لله في مثل هذه الأيام من مساجدنا في مدينتنا فيها من الدروس والمواعظ الإيمانية والعلمية وغير ذلك، متحججا في الدنيا والأشغال والأعمال والأرزاق. ثم بعد ذلك ما إن تنزل المصيبة والطامة حتى يخرج ساخطا على ربه جل جلاله، ثم يقول بعد هذا السخط أنا أريد أن أتخلص من هذه الدنيا لينتحر. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسألك أيها الحبيب سؤالا أجبني عليه. يقول الكثير أن الذي ينتحر في مثل هذه الأيام بسبب ضيق الرزق والمعيشة وقلة المال والطعام والشراب. سؤال منطقي ليس بشرعي، ما سبب انتحار من يعيش في أغنى دول العالم في سويسرا والسويد وأمريكا وأوروبا التي يصل فيها معدل دخل الفرد في السنة الواحدة 128,000 دولار وعنده ما يشاء، ما تتخيله وما لا تتخيله موجود بين يديه؟ وهذا موجود، هذه الأخبار موجودة في الصحف وعلى صفحات الإنترنت. هذا عنده كل شيء وهذا ليس عنده شيء، ما القاسم المشترك بين الاثنين؟ هذا انتحر وهذا انتحر، الاثنين فقراء. ولكن ليس الفقر فقر المال، الاثنين فقراء بفقر الدين والإيمان بالقدر والرضا عن الله. ادعاء الإيمان سهل، قبل هاي الأحداث اللي عم نمر فيها الآن نسأل الله أن يرفعها بسرعة عنا، قبلها الجميع يدعي الإيمان. متى تظهر المعادن؟ متى تظهر معادن الإيمان في القلوب التي إذا اشتدت عليها الوطأة بقيت كما هي ورضيت عن ربها جل جلاله؟ هؤلاء الذين تعرفوا على الله في الرخاء فتعرف عليهم في الشدة. الأمر الثاني الذي أختم به أيها الحبيب، لا تصاحب أهل اليأس. إن أردت الرضا وإن أردت اليقين على القدر لا تصاحب اليائسين المحبطين، الذي لا يستطيع في أي مجلس ولا في أي ساعة ولا دقيقة إلا يتكلم الأخبار والأوضاع وخسرنا وسنموت وسيصبح هنالك حرب. لو أعظم إنسان على وجه الأرض بالإيمان يجلس معه ينزل له إيمانه. وبالمقابل إذا جلست مع بعض الناس، والله لو كان الإنسان يائس ببعض الكلمات التي تحمل في طياتها الرضا عن الله يرفع إيمانك مباشرة، كما قلنا في الخطبة الماضية. طيب شو صار وخطرك يسير؟ بعدنا عايشين وسننزل للقبر ونلقى الجنان بإذن الله. هؤلاء الناس عندما تسمع كلامهم يرتفع دينك. أما من الصباح للمساء على نشاط الأخبار، وشو فيها نشاط الأخبار يا إخواني؟ وماذا فيها غير تيئيس للناس وإحباط لمعنوياتهم؟ كل كلامي وما ذكرته في هذه الخطبة لا أريد منه أن تجلس وتقعد وترضى وتقول خلاص أنا راضي عن القدر راضي عن الله، ولكن لا أريد أن أعمل أبدا. إيمانك بالقدر ورضاؤك عن الله لا ينافي ولا يمانع أخذك بالأسباب للإصلاح، فالإصلاح أمر من الله علي وعليك بما أستطيع وبما تستطيع تحت سقف الشرع والدين. فاجتهد واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الإيمان بالقدر. ولا تكن لو كان كذا، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما لخلقك وعبادك إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا أيدته ونصرته، ولا مجاهدا إلا رفعته وأيدته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا قبلته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أجرنا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وأهلك عدونا وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.